أرشده الرسول عليه الصلاة والسلام قال باتد ولعن المتعاونين على ذلك قال لعن الله المخلد المخلد له. وسمى في بعض الأحاديث الطريفة المخلد بالسيس المستعار، سيس مستعار لأنه ليس زوجا. فنحن من هذا الحديث وأمثاله نعلم أن الاهتيار على أحكام الله عز وجل محرم، لأنه من شيم اليهود ومن أعمال اليهود، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الاستنان بهم نهيا عاما، وقال عليه السلام في حديث البخاري لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. فهذه الصورة التي أنت سألت عنها لا تشكل على إنسان أبدا أن المقصود بها استحلال ما حرم الله عز وجل من الربا، لأن كل إنسان يعلم أن هذا الذي هو بحاجة إلى سيارة فمنها نقدا ب30,000، لو جاء إلى غني وقال له أقرضني 30,000 لأشتري هذه السيارة، قال له أقرضك 30,000 لكن بشرط أن توفيها إياي بعد سنة 40,000، لا يشك فيها لأن هذا ربا. طيب، لكن الآن الصورة تتغير كما قلت أنت آنفا، هذا الغني يقول لك أنت روح بالسيارة أنا أدفعها منها تعطيني أنت 40,000، إيش الفرق بين هذا وهذا؟ لا فرق أبدا سوى اليد دوران الاحتيال على ما حرم الله. بل نحن نقول لو أن صاحب الشركة قال لك هذه السيارة نقدا ب30,000 وبالتقسيط 40,000 وأخذ منك 40,000 كان 10,000 ربا بالنسبة إليه، بالأولى وأحرى بالنسبة للصورة التي أنت ذكرتها ثم أنا لمدت صورة. وهذه من المشاكل التي تقع في العصر الحاضر بناء على فتاوى بعض العلماء قديما وحديثا يعتمدون على نصوص عامة وأحل الله البيع وحرم الربا. صدق الله أحل الله البيع، لكن هناك بيوع نهى الشارع الحكيم عنها فيجب أن نقف عند نهي عنها. من ذلك نهى عن بيعتين في بيعة، وقد فسر راوي الحديث هذا النهي وهو سماك وحرب كما في مسند الإمام أحمد، قيل لسماك ما نهى عن بيعتين ببيع، قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئا، فزاد مقابل النسيئة ولو قلتا ولو درهما. فهذه زيادة باطلة. اطلع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وهو بلفظ من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا، فالزيادة ربا صلى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه المعاملة التي يتعامل بها كثير من الكفار الذين وصفهم رب العالمين في القرآن لأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فأخذنا نحن هذه المعاملة دون أن نفكر هل هي تتوافق مع الأخلاق الإسلامية بعامة، وهل تتفق مع بعض النصوص من الأحاديث النبوية بخاصة؟ الإسلام يحض المسلمين على أن يتعاونوا على الخير، ويحضهم بصورة خاصة على الفرض الحسن، حتى جعل قرض درهمين يساوي صدقة درهم، قرض دينارين يساوي صدقة دينار، قرض 200 دينار يساوي كما لو تصدقت ب100 دينار. التجار المسلمين اليوم لو كانوا واقفين عند الأحكام الشرعية من جهة، وكانوا عارفين أو مؤمنين حقا بمثل قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لكان كسبهم الأخروي وكسبهم الدنيوي أكثر من أولئك الذين لا يتقون الله عز وجل، والذين يستخدمون الربا لبيع التفصيل. نحن لو أخذنا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو أخذنا هذه المعاملة بالميزان الاقتصادي، فذكرنا رجلين هاجرين كبيرين، أحدهما يبيع بسعر النقد لا يزيد عليه قرشا ولو باع بتفصيل، والآخر يبيع بسعرين، سعر التفصيل أكثر من سعر النقد. ترى ماذا يحكم أهل الاقتصاد الآن بغض النظر عن الشرع، لننظر أن العاقبة للمتقين؟ ماذا يقول أهل الاقتصاد؟ أي الرجلين يكون أربح من حيث ماذا؟ الذي يبيع بسعر واحد هو سعر النقد، أم الذي يبيع بسعر النقد وسعر التفصيل زايد على سعر النقد؟ من ناحية اقتصادية أيما أربح؟ ماذا تقولون؟ والزبائن تترك. إذا كان هذا هو شأن من يبيع بسعر النقد، أنفع له الآجلة، العاجلة عفوا، أما الآجلة فهو أوضح كما قلنا آنفا. فما الذي يحمل المسلمين على أن يقلدوا الغربيين لهذا البيت؟ هو الدفع القائم على غير إعمال الفكر وإعمال العلم، فهو يتوهم أن بهذه الزيادة التي يزيدها هي أربح له من أن يتصل على سعر النقد. من الحقيقة العكس هو الواقع، لكن الأمر يحتاج شيء من الصبر والعناد حتى يشتهر هذا الإنسان بأنه يبيع فعلا بسعر واحد وهو سعر النقد، وأقول بسعر واحد وفعلا سعر النقد، لأن بعض الناس مع الأسف بلغنا في بعض البلاد العربية أنهم احتاجوا أيضا، فسمعوا أن بيع شيء واحد بسعرين هذا نهى عنه الرسول عليه السلام، فماذا فعل؟ جعل السعر واحدا، لكن هو سعر ايش؟ زيادة، سعر التفصيل. بمعنى إذا فرضنا مثل هذا التاجر كان له زبائن، نصفهم يشترون عنده بالتفصيل ونصفهم يشترون منه بالنقل، فهو كان يظلم نصف زبائنه، كما الآن يظلم الزبائن كلهم، لأنه وحد السعر. انت هذا المقصود، مقصود توحيد السعر على أساس سعر النقد، وحينئذ يظهر لكم الفائدة الآجلة التي أشرنا إليها آنفا، لأن هذا الرجل الذي يبيع بسعر واحد فهو كما لو أقرض ذاك الإنسان قرضا حسنا، كم مثلا كنا نحن في المثال السابق نحن 30 وتقسيطا ب40، كأنه نصف العشرة 5000، كأنه أقرضه 5، كأنه تصدق ب5000، كأنه أقرضه 20 10، نصف 5. التاجر الآن كما يقولون عندنا في بلاد الشام، لو اتقى الله عز وجل وباع بسعر واحد هو سعر النقد فهو كالمنشار على الطابع، والناجد يأكل أجرا عاجلا وأجرا آجلا. لكن القضية تحتاج إلى شيء من التقوى ومن الصبر والقناعة. أنا أضرب لكم مثلا بشخصي، وأنا رجل والحمد لله كنت مسؤولا ولا أزال، كنت ساعاتيا أصلح الساعات، أبيع بسعر واحد سعر النقد، ومع ذلك ففي حدود أسمالي قلت أصبر لما أبيع الواحد من الساعات أروح أشتري بديلها، أقنع بالرغم النقد إذا وثقت بالشاري للدين بعته فربحت ولو بعد لائم الذي سأربحه نقدا، وأخذت أجر من الله عز وجل بما ذكرنا بأن الذي يقرض قرضا حسنا يقول له كما لو تصدق بنصف ذلك. هذا جاء في أحاديث صحيحة، والحمد لله ربنا ما أحوجنا إلى إنسان إطلاقا، وكنا بفضل الله الزبائن يتواردون علينا بحيث في شهر رمضان حيث الناس يحتاجون للساعات أضع الساعات أمامي صفا، فيأتي رجل يقول ما عندي استطاعة أن أصلح الساعة، لماذا؟ انظر هذه الساعات 30 ساعة 40 ساعة، كل واحد آخذ موعد، يستغني عن أن يأخذ الساعة إلى ساعات آخر. ولو قلت له تعال بعد رمضان، بعد رمضان ما هو بحاجة إلى الساعة في رمضان، لكن الثقة في المعاملة دون الشاهد يجعل الناس يتوافدون إلى هذا الصادق المعامل مع الناس. لكن البشرى هو الذي ضر وما نفع. الشاهد أن بيع التفصيل من التجار أن أنصحهم دون وذلا أن يعدلوا عنهم، إذا كان وضع في ميزانية التجارة خاصته أن يربح مثلا ب110 ب115 ب120، هذا يختلف من نوع التجارة، في أشياء تباع بكثرة في أشياء تباع بقلة، فالمهم إذا وضع في ميزانيته أن يربح مثلا 10، أن يبيع بنفس 110 سواء من نقد أو بالتقسيط، ذلك خير له وأفضل. نعم، كان الاتفاق على أحد الوجهين، ثم اختاره الوجه السنوي، ثم عرض له أن لا يتم الانتفاع المأجور، حينئذ يرجع الأمر إلى الاتفاق الأول ولا شيء فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.